بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله سراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك طريقتهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقال المصنف والمفسر رضي الله عنه وأرضاه: وطيب الله ثراه وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم في الدارين، آمين. إلى أن قال في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: من حلاله أو جيابه. قبل هذه الآية الكريمة كان هناك خلاف وقع في قراءة من قرأ قول الله عز وجل بربوة، فما القراءات الواردة في كلمة بربوة؟ نعم، قرئ التثليث في الراء وليس في الباء بربوة، والقراءة الأخرى بربوة، والقراءة الثالثة بربوة. يبقى القراءات الثلاثة، إنما كانت متعلقة في أداء الأئمة القراء بالنسبة للراء بين الفتح وبين الضم وبين الكسر، وليس الأداء متعلقا بالباء. أن القراءات الثلاث إنما هي متعلقة بالراء لا بالباء: ربوة وربوة وربوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفعنا بكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من حلاله أو جياده. الإنفاق من الطيبات، كيف يتأتى أن يكون المال طيبا إلا إذا كان الكسب له من الطرق المشروعة؟ إذا كان الكسب للمال من الطرق المشروعة كان المال حلالا طيبا، أما إذا كان الكسب للمال من طرق غير مشروعة أو تحوم حولها شبهات كان المال هذا الذي اكتسبه الإنسان مالا حراما خبيثا وليس مالا حلالا طيبا. والله رب العالمين الذي عطاؤه غير مجذوذ وخزائنه لا تنفد يأمرنا أن ننفق من الطيب، وفي أمره بالإنفاق من الطيب تعريض وتنبيه لنا أن نبتعد عن أي طريق مشبوه يمكن أن يأتي من جهته المال. فإذا كان الله أمرنا أن ننفق الطيب فكأنه يقول لنا واحذروا أن تجمعوا المال وتكسبوه من أي طريق غير طيب، لأنه ما دام أمرنا أن ننفق الطيب ففي هذا الأمر نهي لنا أن نكسب الخبيث، وما دام قد نهانا عن كسب الخبيث فلو أنفق الكاسب للخبيث ما أنفق من ماله فإن الله لن يقبله منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى إذن في قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أمر بأن ننفق من الطيبات أي من الحلال، والأمر بالإنفاق من الطيبات يتضمن نهيا عن أن نكسب المال من الطرق الحرام، لأن الذي يكسب المال من الطرق الحرام مهما أنفق منه فلن يقبله الله منه، مهما أنفق منه فلن يقبله الله منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الحديث كل لحم نبت من سحت، وفي رواية كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. نعم. ومن لا يأتي الإنسان فيقول المال الذي معي فيه كذا من الحلال الطيب وقد تشوبه الحرمة من جهة أخرى، فما تشوبه الحرمة إما أن يتخلص منه صاحب المال بالكلية ظنا منه أن في تخلصه من هذا المال الذي شابته الحرمة قد برئت ذمته، لا، إنفاقك إياه في سبيل الله لا يقبله الله منك، ولو أطعمته أولادك وأهلك فإنما تطعمهم سحتا، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فليحذر المتصدق وليحذر المنفق من جهتين، من جهة الكسب للمال أن يتحرى الطرق المشروعة التي بها يكتسب هذا المال، وأن يتحرى الإنفاق منه فلا يكون إنفاقه إلا من الطيب أي من الحلال أو من الجيد غير الرديء. فهناك ناس من الناس تكون عندهم أنواع من الحبوب وغير ذلك، فيقومون بعملية فرز، يقومون بعملية فرز، فما كان جيدا يدخرونه لأنفسهم، وما كان رديئا يضعونه ليكون صدقة. قل له هذه الصدقة مردودة عليك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن أردت أن يتقبل الله صدقتك وإن أردت أن يتقبل الله إنفاقك فاختر الجيد للتصدق به ودع الرديء لك، فاختر الجيد للتصدق به ودع الرديء لك. نعم. قال تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال المصنف: أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن. نعم. فحذف المضاف لتقدم ذكره. نعم، اللي هو المضاف اللي هو إيه؟ الطيبات. ما أخرجنا لكم من طيبات الأرض. الطيبات. نعم. فحذف هنا المضاف لتقدم ذكره في أنفقوا مما من طيبات ما كسبتم. الله الله. نعم. ولا تيمموا الخبيث منه، أي ولا تقصدوا الرديء منه، أي من المال أو مما أخرجنا لكم. لا تيمموا أي لا تقصدوا الرديء من هذا المال أو مما أخرجنا لكم من الأرض من أجل أن تنفقوه ظنا منكم أن هذا الإنفاق متقبل عند الله تبارك وتعالى. نعم. أي ولا تقصدوا الرديء منه، أي من المال أو مما أخرجنا لكم، وتخصيصه بذلك لأن التفاوت فيه أكثر. نعم. نعم. وقرئ ولا تؤمموا ولا تيمموا. نعم. بضم التاء. نعم. نعم. بدل ولا تيمموا. نعم. قرئ ولا تيمموا. تيمموا ولا تؤمموا. نعم. تنفقون حال مقدرة من فاعل تيمموا. نعم. ويجوز أن يتعلق به منه. منه. تنفقون منه. نعم. ويكون الضمير للخبيث والجملة حالا منه. نعم. ولستم بآخذ. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم بآخذيه، أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته. يا سلام. ولستم بآخذيه، لو قلت للمتصدق بالرديء كل هذا الرديء فما قبله، اجعل هذا الرديء مدخرا لك ولأولادك ما قبله. فإذا كنت لم تقبله أنت فكيف تقدمه نفقة في سبيل الله؟ كيف تقدمه إطعاما لبني الإنسان وهؤلاء مثلك، أنفس كرمها الله تبارك وتعالى، فعليك أن تحترم إنسانيتهم، وعليك أن تقدر مشاعرهم، وعليك أن تكفف دموعهم، لأن هؤلاء حينما يقدم لهم الطيب يفرحون به، وعلى قدر فرحهم يمنحك الله من العطاء ما لا حدود له. وثبت أن السلف الصالح كانوا إذا أرادوا أن يتصدقوا قاموا بعمليات تطييب بأنواع من الطيب للصدقة التي يريدون أن يتقدموا بها ويتصدقوا بها. والحديث حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ذبح في بيته شاه، فسأل ماذا قدمتم منها، فقالت له أم المؤمنين عائشة: خرجت كلها إلا كتفها، لم يبق إلا الذراع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها، ما تم إنفاقه هو الذي يبقى لنا لا الذي نأكله، فإنما نأكله سيتحلل وسيؤول أمره إلى ما تعرفون، أما الذي تصدقنا به وأنفقناه هو الباقي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى يود أن لو عاد إلى الدنيا ليتصدق بأطيب ما عنده وأجود ما عنده وأكثر ما عنده. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقولون حينما يرى المتصدق ثوابا ساعة الاحتضار ثواب صدقته يتمنى، فلو تصدق بثوب رديء يتمنى أن يكون المتصدق به جيدا جديدا فيقول ليته الجديد، وهكذا. فيجب على المتصدق أن يتخير أطايب الطعام في ماله، أطايب ماله، فيقدمه للفقراء والمساكين. نعم. أحسن الله إليكم. ولستم بآخذيه، أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تتسامحوا فيه، مجاز من أغمض بصره إذا غضب. نعم. وقرئ تغمضوا، أي تحملوا على الإغماض. أو توجدوا مغمضين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه. نعم. التمر الذي شاص وأصبح عبارة عن جلدة، لو قضمت لا تؤكل، يقول لك شاص النخل، يعني لم يأتي بثمر أو بتمر جيد طيب. فكانوا إذا جزوا ما على النخيل من تمر جمعوا الحشف وما شاص فجعلوه في جانب، واقتسموا ما فيما بينهم وادخروا أطايب التمر، فقاموا بتوزيع الحشف وما شاف، فنهوا عن ذلك. واعلموا أن الله غني عن إنفاقكم وإنما يأمركم به لانتفاعكم. نعم. أجر وثواب الصدقة الله غني عنه، إنما ثواب ما ننفق والأجر على ما ننفق يعود على المتصدق، يعود على المنفق، لا يعود على من أمرك بالإنفاق، لأن الله غني. الله. والله الغني وأنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأي غنى؟ غنى مطلق، كل ما عداه مفتقر إليه، فقير إلى الله. كل ما عداه مفتقر إليه، فقير إلى الله. فالغنى المطلق ليس إلا لله. نعم. واعلموا أن الله غني عن إنفاقكم، وإنما يأمركم به لانتفاعكم، حميد بقبوله وإثابته. يا سلام، مع كونه غنيا ولا يرضى لكم إلا ما يعود عليكم بالنفع والثواب والأجر، يحمد لكم صنيعكم متى تصدقتم بالطيب من المال، يحمد لكم صنيعكم ويفرح لصدقتكم. هناك في الحديث إن الله يتقبل صدقة المتصدق حتى ينميها له فتصير مثل الجبل، كما يربي أحدكم فلوة. عارفين الفلو؟ نعم، يعلف ويعطيه من كذا حتى يصبح ضخما. فكذلك الصدقة القليلة منك الله يتولاها بالتنمية والزيادة والبركة حتى تصير مثل الجبل. وفي الحديث المرء في ظل صدقته يوم القيامة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين لنا أجر التصدق والإنفاق في سبيل الله. والقرآن الكريم بين لنا أن عبادة الأغنياء الذين يملكون الأموال ليست قاصرة على أداء الصلوات وإن حافظوا عليها، وأداء الحج وإن داوموا على أدائه كل عام، وصيام رمضان وصيام السنن والنوافل، إنما عبادتهم تتجلى في كونهم أسخياء كرماء، ليسوا بخلاء ولا أشحاء، ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية، لأنهم علموا أن العقبة الكأداء، العقبة الكؤود بينهم وبين النجاة ودخول الجنة، هؤلاء هم المستحقون للإنفاق عليهم. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. وحينما ذم الله الكافرين به، المكذبين بدينه، قال في حقهم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي هو إيتاني ولا يحب على طعام المسكين. نعم. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر في الإنفاق. كلما أردت أن تنفق بسخاء يوسوس لك، يقول لك ده غلط، هذا منك إسراف، وأنت لا تبقي لأولادك شيئا، وأنت حرمت نفسك من هذا فأنت أولى به، إلى غير ذلك. فمتى سلمت من وسوسته نجوت، ومتى خضعت لوسوسته فأخذ بزمامك هلكت. لأن الشيطان يعدكم ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم. الشيطان يعدكم الفقر في الإنفاق، والوعد في الأصل شائع في الخير والشر. وقرئ الفقر والفقر والفقر بالضم والسكون وبضمتين وفتحتين. قرئ الفقر وقرئ الفقر الفقر الفقر والفقر. نعم نعم. وقرئ الفقر الفقر. نعم نعم. ويأمركم بالفحشاء، أي ويغريكم على البخل. الشيطان يعدكم الفقر. نعم. الشيطان يعدكم الفقر. الفقر. نعم. الفقر. نعم. الشيطان يعدكم الفقر. الفقر بالتحريك. نعم. نعم. ويأمركم بالفحشاء. تبقى القراءات الثلاثة تتعلق بالفاء والقاف. تتعلق بالفاء والقاف. الفقر. الفقر. الفقر. الفقر. الفقر. الفقر. الفقر. الفقر. نعم. ويأمركم بالفحشاء، أي ويغريكم على البخل. والعرب تسمي البخيل فاحشا. شوف شوف، القرآن اختار للبخل والشهر أقبح وأفظع لقب الفحشاء. الفحشاء، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب كانت تسمي البخيل بالفاحش، كانت تسمي البخيل بإيه؟ بالفاحش. نعم. والعرب تسمي البخيل فاحشا، وقيل المعاصي. نعم. يعني يغريكم على المعاصي. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يغريكم يغريكم بالمعاصي. يقول لك هذا المال أنت أولى أن تتمتع به، اصنع به كذا وكذا وكذا وكذا، وكل ما يوسوس لك به إنما هو واقع في دائرة المعاصي، لأن هكذا الشيطان، الشيطان هو العدو، فلا يزين لك إلا القبيح، ولا يدلك إلا على ما فيه هلكتك وبوارك وخسرانك وضياعك، فإن نجح في ذلك فقد أدى وظيفته، ويوم القيامة هو الذي يتبرأ منك، كما جاء في قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر ينصب له من بر في النار، فيقف عليه خطيبا فيقول ويخطب في أتباعه: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم أي ووعدتكم وعد الباطل. نعم، وعده باطل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ووعدتكم أي وعد الباطل فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، هي مجرد دعوة، مجرد وسوسة أطلقتها، لم يكن معي لجند ولا سلاسل ولا أي شيء كي أدفعكم إلى هذا الأمر بقوتي وسلطاني، إنما هي مجرد وسوسة أوسوس لك وأزين لك فتسير خلفي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي ما أنا بمنقذكم حينما أرى الهلكة فأستصرخ وأستغيث بمن ينقذني فلا أجد، فأنا كذلك لا أملك لكم إنقاذا، ما أنا بمنقذكم بمصرخكم وما أنتم، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. ده حال الشيطان، فهو يطلق الوسوسة لبني آدم، يقول له ده مالك انت أولى بيه، عش به حياتك، أسعد به نفسك، تناول به حظوظها وملذاتها وشهواتها حتى يضيع هذا الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. آمين. وأن يخلصنا من الشيطان ووساوسه. آمين. ونعوذ بك من همزات الشياطين. آمين. ونعوذ بك رب أن يحضرون. آمين. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. والله يعدكم مغفرة منه، أي يعدكم في الإنفاق مغفرة لذنوبكم. الله الله. وفضلا، أي خلفا، خلفا أفضل مما أنفقتم في الدنيا أو في الآخرة. نعم، خلفا يخلف الله عليكم خيرا مما وأفضل مما أنفقتم، وخلفه لكم في الدنيا بوفرة هذا المال، ما نقص مال من صدق. البركة بتحل في المال الذي ينفق منه ويتصدق منه، وفي الآخرة بالثواب الجزيل الذي ينتظركم. نعم. نعم. والله واسع، أي واسع الفضل لمن أنفق، عليم بإنفاقه سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة تحقيق العلم وإتقان العلم. يا سلام، الحكمة هي تحقيق العلم وإتقان العلم. والحكم أيضا يكون بمعنى تحقيق العلم وإتقان العلم. وآتيناه الحكم والنبوة صبية. آتيناه صبية. نعم. في حق سيدنا يحيى. نعم. وآتيناه الحكم صبية. قال العلماء أي العلم، أي العلم. نعم. يؤتي الحكمة تحقيق العلم وإتقان العلم من يشاء، من يشاء مفعول أول، أخر للاهتمام بالمفعول الثاني. يعني يا أستاذ مولانا يؤتي من يشاء. أيوة. نعم. نعم. مفعول أول، أخر للاهتمام بالمفعول الثاني. ومن يؤت الحكمة بناؤه للمفعول لأنه المقصود. ومن يؤت الحكمة. وقرأ يعقوب بالكسر، أي ومن يؤته الله الحكمة. نعم. أي ومن يؤت الحكمة. نعم. على تقدير ومن يؤته الله الحكمة. فقد أوتي خيرا كثيرا، أي أي خير كثير، إذ حيز له خير الدارين. فقد أوتي خيرا كثيرا، التنكير هنا يفيد الكثرة، التنكير هنا يفيد الكثرة، والدليل نعته بكثير. الله الله. نعت الخير اللي هو أتى نكرة بكثير. نعم. أي خير كثير إذ حيز له خير الدارين، الدنيا والآخرة. نعم. وما يذكر، أي وما يتعظ بما قص من الآيات، أو ما يتفكر، فإن المتفكر كالمتذكر. صحيح. إما أن يكون وما يذكر، أي وما يتعظ بما قصه الله عليه من الآيات في مقام الإنفاق، أو فيما مضى من الآيات أو معنى وما يذكر أي وما يتفكر، فإن المتفكر كالمتذكر لما أوضع الله في قلبه من العلوم بالقوة. نعم. وما يذكر أي وما يستعد بما قص من الآيات، أو ما يتفكر، فإن المتفكر كالمتذكر لما أودع الله في قلبه من العلوم بالقوة، إلا أولو الألباب ذو العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. إلا أولو الألباب ذو العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى، لأن العقل عاصم لصاحبه عن اتباع الهوى، فمحال أن يكون عاقل ويتبع هواه، إنما العاقل دائما يتبع الحق ويبحث عن الحق حيثما وجد، والعاقل هو الذي يسلم زمام أمره للوحي وللشرع بعد أن يصل إلى الدرجة والحد الذي به عرف العقل وظيفته، فعند انتهائه عن هذا الحد يسلم زمامه للوحي للشرع ليقوم الوحي بقيادته ليصل به إلى بر الأمان. نعم. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة، وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة، سرا أو علانية، في حق أو باطل. قليلة أو كثيرة، سرا أو علانية، في حق أو باطل. نعم. أو نذرتم. ليه؟ لأن الإنفاق وهو بذلك للمال قد يكون في سبيل الحق، وقد يكون بذلك للمال وإخراجك للمال في سبيل الباطل. نعم. فأي شيء تفعله الله يعلم. نعم. نعم. وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة، سرا أو علانية، في حق أو باطل، أو نذرتم من نذر بشرط أو بغير شرط، في طاعة أو معصية، فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين الذين ينفقون في المعاصي وينذرون فيها أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر من أنصار. نعم. من ينصرهم. نعم. من الله ويمنعهم من عقابه. ما للظالمين من أنصار، هؤلاء الذين ينفقون في المعاصي ويجعلون نذورهم فيها. نعم. أو هؤلاء الذين يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر ليس لهم نصير. من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه؟ لا أحد، لأنه لا مولى يتولى ولا نصير ينصر، حيث فقدوا النصير الحق بمخالفتهم أوامره وارتكابهم مناهيه، فتخلى الله عنه. ومن تخلى الله عنه من ينصره؟ من تخلى الله عنه من ينصره؟ لا نصير ولا ولي، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا مولى لهم يتولاهم وينصرهم ويحميهم ويكلأهم ويرعاهم. نعم. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فنعم شيئا إبداؤها. فنعم شيئا إبداؤها. نعم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل. فنعم. نعم. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون بكسر النون وسكون العين. فنعم. أيوة. وروي عنهم بكسر النون وإخفاء حركة العين وهو أقيس. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أي تعطوها مع الإخفاء فهو خير لكم، أي فالإخفاء خير لكم. يعني إن تبدوا الصدقات إرادة أن تمثلوا القدوة لغيركم فنعم هي. يعني إن أردتم بإبداء وإظهار ما تتصدقون به حث الآخرين على أن يفعلوا مثل فعلكم فلا حرج في ذلك. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني الإخفاء أفضل، لكن متى كان في الإظهار حث للغير على أن يفعل مثل فعلي ويتسابق في الخيرات وينافسني في فعل الخير فنعم هي، لا حرج في ذلك. نعم. وإن تخفوها وتعرف الفرق بين من يصنع ذلك إرادة أن يحث الآخرين وبين من يصنع ذلك إرادة الرياء والسمعة والمفاخرة والمباهاة. فرق كبير بين الاثنين، بين من يراءون الناس بصدقاتهم ليقال إنه جواد وكريم، وبين من يصنع ذلك من أجل أن يحث الآخرين فيتخذ قدوة ويتأسى به في فعل الخير. والنوايا لا يعلمها إلا علام الغيوب. نعم. نفعنا الله بكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أي تعطوها مع الإخفاء فهو خير لكم، أي فالإخفاء خير لكم. وهذا في التطوع ولمن لم يعرف بالمال، فإن إبداء الفرض لغيره أفضل. يا سلام. وهذا في صدقة التطوع. أما في فريضة الزكاة قال لك لا، ده لابد وأن تعلم لأنها شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركان الإسلام. الله. ونحن نعلم كيف كان موقف سيدنا أبي بكر الصديق مع مانع الزكاة. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، لأنها فريضة محكمة وركن من أركان الإسلام. فلولي الأمر أن يلزم بها الجميع حتى لا يتهاون الناس في هذا الركن، لأنه بالتهاون يكون قد سقط ركن من أركان الإسلام الخمس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا في التطوع ولمن لم يعرف بالمال، فإن إبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه. لا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا. نعم. وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 25 ضعفا. نعم. ويكفر عنكم من يعني معناها الغني حينما يخرج زكاة ماله علانية ما ينبغي لأحد كائن من كان أن يغمزه أو يلمزه، لأن الرجل يقوم بأداء ما افترضه الله عليه، يقوم بأداء ما افترضه الله عليه، فليس في قيامه علانية بأداء زكاة ماله أي رياء أي سمعة، بل بالعكس هو يريد أن يبرئ ذمته ويتخلص مما أوجبه الله عليه حتى لا يتهم بأنه من مانع الزكاة. نعم. ويكفر عنكم من سيئاتكم، قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص بالياء، أي والله يكفر أو الإخفاء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ويعقوب بالنون ونكفر. نعم. مرفوعا على أنه هنا والله يكفر أو الإخفاء، يعني والله يكفر عنكم بدون إظهار لحركة الضم. ولذلك الإيه، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ويعقوب بالنون مرفوعا نكفر، نكفر مش ليس بالجزم، لا يعني ليست القراءة نكفر. نعم. ويعقوب بالنون مرفوعا على أنه جملة فعلية مبتدأة أو اسمية معطوفة على ما بعد الفاء، أي ونحن نكفر. ونحن نكفر. نعم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي به مجزوما. مجزوم. نعم. على محل الفاء وما بعده. نعم. نعم. وقرئ بالتاء مرفوعا ومجزوما. نعم. وتكفر. نعم. نعم. أو وتكفره. نعم. والفعل للصدقات. نعم. نعم. يعني في حالة التاء تكفر. أي الصدقات تكفر. الله. نعم. والله بما تعملون خبير، ترغيب في الإصرار. نعم. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم، أي لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين. يا سلام. وإنما عليك الإرشاد. ليس بواجب عليك أيها الرسول الكريم أن تجعل الناس مهديين، وإنما الذي يجب عليك أن تكون دالا ومرشدا لهم، مذكرا إياهم. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وفي هذا رحمة وتخفيف من الله على نبيه، لأن النبي كان تذهب نفسه وتتقطع حسرات على عدم هداية قومه. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يؤمنوا بهذا إيه؟ ها؟ الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إلى غير ذلك. فهنا ما يقول له إيه؟ لا، ليس عليك هدى، يعني لا يجب عليك أن تهدي هؤلاء، وإنما عليك التذكير، البلاغ، الإنذار فقط. نعم. ليس عليك هداهم، أي لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين، وإنما عليك الإرشاد والحث على المحاسن والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. هذا هو الذي يجب على النبي، هذا هو الذي يجب على الرسول، إزاء المدعوين. نعم. ولكن الله يهدي من يشاء، صريح بأن الهداية من الله تعالى وبمشيئته، وهي التي تسمى هداية توفيق ومعونة. الله هو الموفق وهو المعين. هداية إيه؟ توفيق ومعونة. وهداية الرسل والمصلحين هداية إرشاد ودلالة. الله الله. صريح بأن الهداية من الله تعالى وبمشيئته، وإنها تخص بقوم دون قوم. وما تنفق من خير أي من نفقة معروفة فلأنفسكم، فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم، فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله حال، وكأنه قال وما تنفقون من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا لابتغاء وجه الله وطلب ثوابه، أو عطف على ما قبله، أي وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجهه، فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث. وقيل نفي في معنى النهي، يعني ثلاثة وجوه. نعم، يعني وما تنفقون يعني لا تنفقون. نعم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ثوابه أضعافا مضاعفة، فهو تأكيد للشرطية السابقة، أو ما يخلف للمنفق، استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل لمنفق خلفا ولممسك تلفا. روي أن ناسا من المسلمين كانت لهم أصهار ورضاع في اليهود وكانوا ينفقون عليهم، فكرهوا لما أسلموا أن ينفعوهم فنزلت. يا سلام. سبحان الله. وهذا في غير الواجب، أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفار. وهذا في غير الواجب يعني معناها في صدقة التطوع. صدقة التطوع لو كان لك رحم كافرة يجوز لك أن تعطيها وتتصدق عليها، أما الفريضة فلا يجوز لك أن تصرفها لكافر، لأن الفريضة سيتقوى بها الكافر. نعم. وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون ثواب نفقاتكم. أنتم لا تظلمون أي لا تنقصون ولا تبخسون ثواب ما أنفقتم، بل الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شح أنفسنا وأن يرزقنا حب التصدق والإنفاق في سبيله، وأن يغفر لنا تقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.